Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala salam akhwana wa shaykhina wa il muallifi wa il waridina wa muslimina ajma'in. Qala kitabu siyam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وعنا فيه على حسن الصلاة والقيام يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في بيان أحكام الصيام. ومناسبة ذكر أحكام الصيام في هذا الموضع هو أنه مشى فيه على ما جاء في الترتيب في السنة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. وفي الصيام فوائد عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، فمن فوائده الأخروية وهي أعظم أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصوم جنة. قال بعض العلماء: أي أنه كالمجن الذي يتخذه المحارب في الحرب فيقيه السهام. فإذا كان الإنسان يوم القيامة فإن الصوم يكون له كالمجن الذي يقيه بإذن الله عز وجل حر نار جهنم. ومما يؤكد هذا المعنى هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مما يدل على أن ثواب الصيام ليس له حد. وهذا عائد إلى أصل عام، وهو أن الصوم فيه صبر، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلما كان المؤمن في يصبر عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وكان فيه صبر، فكان من جزائه أن الله عز وجل يعطيه ثوابا عظيما لا حد له. وهذا كله يؤكد أن الصوم فضله عظيم جدا، حتى أن الله عز وجل جعل للصائمين بابا في الجنة يقال له باب الريان. وكون الإنسان تأتي عليه فترة يأخذ فيها دورة أن يمنع نفسه فيها من بعض المباحات، هذا فيه تدريب للنفس وتهيئ لها أن يمنع نفسه عن المحرمات. فإذا كان الله عز وجل حل له الطعام والشراب والنكاح وما إلى ذلك، ثم إنه يمتنع طاعة لله سبحانه وتعالى في وقت من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يمنع نفسه عن ذلك، فحقيق به أن يمنع نفسه عن حرمات الله عز وجل. ثم إنه فيه فوائد أخرى، مما فوائده أيضا هو أن الإنسان إذا امتلأت بطنه وأكثر من الطعام والشراب فإن هذا يقوي عنده الشهوات، فإذا جاع الإنسان فإن ذلك يضعف عنده مجال الشيطان وتضعف رغبته في الشهوات، فكان ذلك أيضا فيه فائدة للإنسان، إلى غير ذلك من الفوائد الطبية التي يذكرها الأطباء، وفيها إراحة لهذا البطن الذي ربما اعتاد على ملئه في كل يوم وليلة، فيريح هذه البطن أو يريح هذا البطن في وقت من الأوقات. وثمة أشياء أخرى تكون عقب هذا الصيام، فللصائم دعوة لا ترد، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ففضل الصوم عظيم جدا، ومن فضائل الصوم أيضا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بعض الأيام الخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويتخذ الصوم شكرا لله عز وجل، فكان يصوم الاثنين والخميس، وقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصوم وسيلة من وسائل شكر الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض فضائل الصوم، وفضائله كثيرة لا تحصى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، أي سأذكر لك في هذا الموضع أحكام الصيام، وعرفه في المنتهى بأنه إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، فهو إمساك بنية، فلا بد فيه من النية، فمن أمسك عن الطعام والشراب وغيره بلا نية فإنه لا يعد صوما، عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات التي سيأتي ذكرها، في زمن معين وهو في شهر رمضان من طلوع الفجر المعذرة وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه قد يكون في غير رمضان، من شخص مخصوص وهو المكلف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، أو من يصح منه الصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان، احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه. حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك الآن الصوم الواجب، والصوم الواجب هو صوم شهر رمضان، وبين لك سبب الوجوب، وسبب الوجوب عند فقهائنا ثلاثة أشياء. أما الأول فهو رؤية هلال شهر رمضان، وأما الثاني ولم ينص عليه المصنف رحمه الله فهو إكمال شعبان 30 يوما، وأما الثالث فهو أن يحول، يعني أن يمنع بين رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان. ليلة 30 يعني في أي يوم؟ يعني في اليوم 29، والليلة هي ليلة 30، يحتمل أن يكون غدا 30، ويحتمل أن يكون الأول من رمضان. طيب، لو ثبت أنه من شعبان، لو ثبت أنه من شعبان فلا إشكال، ولو رؤية الهلال فلا إشكال أنه من رمضان. لكن لو لم نستطع الرؤية بسبب غيم أو بسبب قتر، أي غبار، قترة غبرة، فما الحكم؟ فالمصنف رحمه الله تعالى عد هذا سببا ثالثا لإيجاب الصوم، فيجب الصوم إذا لم نستطع الرؤية ليلة 30 بسبب غيم وقتر ونحوهما. واضح؟ طيب، نأتي للأول. قال المصنف رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء: حكم صوم رمضان وهو الوجوب، وهذا بين واجمع عليه أهل العلم، والثاني الباء سببية، يعني بسبب رؤية الهلال، وهذا بينته لكم، والشيء الثالث أنه قال لك على جميع الناس. فعلم منه أنه إذا رؤي الهلال ولو من شخص واحد في أي بقعة من الأرض فإنه يجب على جميع أهل الأرض أن يصوموا شهر رمضان بمجرد رؤية ذلك الشخص الواحد. وبناء عليه لو ثبت عندنا مثلا أن رجلا في الصين رأى الهلال، فهل يجب علينا أن نصوم؟ الجواب نعم. ولو رآه في الخرج يجب على أهل أمريكا أن يصوموا؟ نعم. وعلى هذا فقس، بمجرد رؤية واحد فقط يجب على جميع الناس أن يصوموا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق حكم الصيام بالرؤية، فقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، أليس كذلك؟ وقد رؤي، فإذا رؤي وجب الصوم. طيب، فإن قال قائل إنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن المطالع إذا اختلفت لها اعتبار، فهذا أجاب عنه فقهاؤنا بأجوبة طويلة، ولذلك ومن تلك الأجوبة أن هذا كان في خروج الشهر لا في دخوله. ثم لو قلنا بهذا، لو قلنا بأن العبرة اختلاف باختلاف المطالع، فكل أهل مطلع يصوم إذا رؤيا في مطلعهم، فهل هذا عمل الناس عليه اليوم؟ الجواب لا. يعني الآن يرى رجل في الخرج يرى الهلال، فيجب علينا جميعا أن نصومه في جميع أقطار المملكة، ليس كذلك؟ مع أنه في أقطار المملكة ربما مئات المطالع، فمطلع أهل مكة يختلف عن مطلع أهل بدر 150 كيلو عن المدينة، وأهل بدر يختلف عن ما بعدهم، وأهل الحناكية ربما يختلف، وأهل مكة يختلف، فهذه مطالع كثيرة جدا، ومع هذا نحن بمجرد رؤية واحد نصوم جميعا. فنحن في الحقيقة حتى لو قيل بمسألة اختلاف المطالع، فنحن في واقعنا اليوم لا نعمل بهذا. فإذا رآه واحد في بلدنا كلها صمنا جميعا، أليس كذلك؟ وعلى أي حال، فكون الناس جميعا يصومون مع اختلاف المطالع، اكتب ما قالك على جميع الناس، اكتب وإن اختلفت المطالع على الصحيح من المذهب وهو من المفردات، وهو من المفردات. طيب، السبب الثاني ما هو؟ ماذا قلنا؟ إكمال شعبان 30 يوما. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أن نأتي في اليوم 29 من رمضان، ثم نتراء الهلال ونحاول أن نرى، فيكون صحوا لا غيما، فلا نرى الهلال، فما الواجب؟ أن نكمل شعبان 30 يوما. فإذا تم لشعبان 30 يوما وجب أن نصوم في اليوم الذي بعد 30. هذا بين. السبب الثالث الذي ذكره المصنف، قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه، دون مطلعه مطلع الهلال لم يستطيع أن يروا، قال: حال بينه وبينه غيم، غيم معروف الغيم مقدمات المطر، أو قطر يعني غبار، ليلة 30 من شعبان، فما الحكم حينئذ في الصوم؟ يجب عند فقهائنا. طيب، هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي حصلت فيها معارك طويلة، ولذلك قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف، قال: في ظاهر المذهب، يعني وجوب صوم هذا اليوم في ظاهر المذهب، قال: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه، وهو من مفردات المذهب. إذن هذه المسألة فقاؤنا نصوا عليها وردوا فيها حجج المخالف وصنفوا فيها التصانيف، أي بوجوب الصوم. ونظرا لإشكال هذه المسألة فلا بد من التعريج على دليلها في المذهب. قال فقاؤنا رحمهم الله تعالى: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: فإن غمي عليكم فاقدروا له. قالوا: والتقدير في اللغة يعني التضييق، ومنه قوله تعالى: وقدر في السرد، الحلق يعني ضيق الحلق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق عليه. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فاقدروا له، فيعني ضيقوه، وتضيقه يكون بجعله 29 أو بجعله 30؟ قالوا بجعله 29. ثم إن من رواة الحديث أو من رواة بعض هذه الأحاديث الواردة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصوم هذا اليوم إذا حال بين الرؤية غيم أو قطر. فهذا تفسير راوي الحديث، والراوي أعلم بما يروي. وثم يؤيد هذا أنه قول عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، حيث جاء عن جماعة منهم أنهم قالوا، ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن أيضا وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، قالوا: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. فدلت هذه الأدلة مجتمعة على أن هذا اليوم يجب صومه، واضح؟ هكذا قال فقهاؤنا رحمه الله تعالى، وهو أيضا من المفردات. كم مفردة اليوم أخذنا؟ الأولى ما هي؟ أنه يجب على جميع الناس في جميع البلدان، والمسألة ولو اختلفت المطالع. والمسألة الثانية أنه إن حال بينه وبين رؤيته غيم أو قتر فإنه يجب صومه، وعنه لا يجب، وعنه لا يجب. فعلى هذه الرواية الثانية ما حكم الصوم؟ أنتم معي ولا نائمون؟ أكيد. على الرواية الثانية أنه لا يجب، فما حكم الصوم؟ يباح. نعم، قال المرداوي فعلى هذه الرواية يباح صومه. وهذه عزاها في الشرح الكبير إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي، يعني القول بعدم الوجوب عزية إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. والمسألة فيها خلاف قوي حتى في المذهب. صاحب الفروع رد جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب، والشيخ تقي الدين يقول القول بالوجوب يخالف الصريحة من منصوص أحمد، مع أني قدمت لكم أن صاحب الإنصاف ماذا يقول؟ يقول وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، نعم، وصنفوا فيه المصنفات وردوا حجج المخالف. نعم، طيب واضح المسألة الآن؟ طيب الآن أنت إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين فماذا ستفعل أنت؟ على مذهبك ستصوم. طيب وأيضا إذا بلغك أن أهل إندونيسيا رأوا الهلال فماذا ستفعل؟ ها؟ إنك ستصوم. طيب هذا على المذهب. طيب إذا صمت أنت الآن على يقين، أما في مسألة إذا رأه أهل إندونيسيا فأنت عندك ستجزم أنه من رمضان، صحيح؟ لكن إذا حال بيننا نحن ما ندري عن الأخبار ولا ندري عن إندونيسيا وأهل روسيا، ما ندري عنهم، فنحن كنا في هذه البلد وخرجنا نريد رؤية الهلال، فحال بيننا وبينه غيم أو قتر وما نعرف الأخبار، صاموا ما صاموا ما ندري، فما الحكم علينا؟ ماذا قلتم؟ يجب. هل نحن متيقنون أن غدا من رمضان أو نشك؟ نشك، صحيح؟ طيب هذه عبادة، هل يجب لها النية؟ بلى يجب لها النية. وهل تصح النية مع التردد؟ الأصل لا، الأصل لا تصح، لا بد من الجزم في النية، أليس كذلك؟ طيب نحن الآن هذه الليلة سننوي أن نصوم غدا، صحيح؟ ونحن نشك أنه احتمال من رمضان أو ليس من رمضان، فهل هذا الصوم يجزئ لو ثبت أنه من رمضان؟ لو أنه بعد ما أصبحنا وصمنا بيتنا النية ثم جاءنا خبر من قرى مجاورة أو أن منهم من رأى الهلال، أو من بلاد أخرى أن منهم من رأى الهلال، أو في الخارج أنه رأى الهلال، ما كنا ندري، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ فهمنا المسألة؟ فهمنا الإشكال؟ الإشكال أن هذه النية ليس مجزوما بها الآن، لكنها في هذه الصورة ماذا قال فقهاؤنا؟ قالوا احتياطا، يعني يصوم احتياطا بنية إيش؟ بنية رمضان، يعني ينوي أنه من رمضان. طيب إن ظهر أنه منه يجزئه أو لا؟ ماذا قال؟ قال ويجزئ إن ظهر منه، الحمد لله. طيب هل نصلي التراويح؟ ثبوت صلاة التراويح فرع عن دخول الشهر، هل نصلي التراويح؟ قال وتصلي التراويح، الحمد لله. لكن هناك رجل قال لزوجته متى دخل رمضان فأنت طالق، وآخر عنده عبد قال متى انقضى شعبان فأنت حر، وثالث قال له هذه 1000 ريال متى دخل رمضان فتوفيني، فهل تثبت هذه الأحكام في هذه الصور أو لا؟ قال لك المصنف رحمه الله ولا تثبت بقية الأحكام. ها مثل إيش بقية الأحكام؟ قال مثل إيش؟ كوقوع الطلاق، يعني أي طلاق، يعني الطلاق المعلق على دخول الشهر أو نهايته لا تثبت. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الزوجية، وقوع الطلاق الآن فيه شك، فلا نقول بإيقاع الطلاق. الأصل بقاء العبودية، وقوع العتق مشكوك فيه، فالأصل بقاءه. الأصل بقاء الأجل على ما هو عليه وحلوله صار مشكوكا فيه، فلا يثبت إلا بيقين. فهمتم المسألة الآن؟ فهمتم هذا؟ طيب قال لك ولا تثبت بقية الأحكام. طيب لماذا لا تثبت بقية الأحكام؟ لماذا ما تقول حتى هذا لا يثبت؟ قالوا عملا بالأصل، هو ما قلت لكم بقاء الزوجية بقاء العبودية، لكننا خالفناه في مسألتنا هذه بخصوصها للنص. ولولا النص لماذا قلنا؟ ما هو الأصل؟ لولا النص فاقدروا له لماذا قلنا؟ نقولنا الأصل بقاء شعبان فلا يجب الصوم، لولا النص لقلنا بأنه حتى الصوم لا يجب. واضح؟ نعم. طيب، قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، وتثبت بقية الأحكام تبعا. يقول لك المصنف رحمه الله: قد قدمت لك بأن السبب الأول لوجوب الصوم هو رؤية الهلال، فهذه الرؤية هل تشترط أن تكون من جميع الناس؟ الجواب لا، بل هذا مما يتعذر. هل يشترط أن يكون من اثنين؟ قال لك لا، فهي عند فقهائنا، هذا الثبوت مبني على خبر وليس على شهادة. ما الفرق؟ إذا قلت إنها شهادة فهذا يعني أنك ستشترط رجالا أو إناثا. رجالا. وإذا قلت إنها شهادة ستشترط اثنين أو يكفي واحد؟ اثنين، لكنها عند فقهائنا خبر وليست شهادة في دخول رمضان، فيكفي الخبر. بناء على أنه خبر، قال المصنف: قال بخبر مسلم. إذن لابد أن يكون المخبر مسلم. الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا. وبناء عليه لو أخبر مجنون فلا عبرة بخبره، ولو أخبر مميز فهل يعتد بخبره؟ لا. إذن اكتب، انتبه، لا مميز. طيب، قال المصنف: عدل. عدل. طيب، الأصل إذا أطلقت العدالة أو قيل فلان عدل يقصد به ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط؟ أو ما تذكرون هذه مرة معنا أكثر مرة، ها؟ إذا قيل عدل وسكتنا فالمراد عدل ظاهرا وباطنا. أنت معي؟ لابد أن يكون عدل ظاهرا وباطنا. انتبه. طيب، إذن أكتب لما قال لك عدل، أكتب لا مستور كما في الإقناع. إذن ما يصلح يكون مستور، هذا الكلام لابد أن تحفظه، أكثر من مرة ذكرته لكم. أن قلنا العدل المراد به ظاهرا وباطنا، وقلنا مستور الحال يعني ظاهر العدالة فقط ما ندري عن الباطن، وقلنا الثالث من هو؟ الفاسق. طيب، بناء على أنه خبر، هل يصح أن يكون يقبل فيه خبر العبد؟ الجواب نعم. قال: ولو عبدا. والأنثى؟ قال أيضا الأنثى. طيب، انتبه معي، هنا مسألة. لو جاءك شخص أنت تثق فيه وتعرف أنه يعرف علامات وطرق معرفة دخول الشهر، فجاءك سلطان وهو رجل خبير بالمطالع وبالأهلة، فأخبرنا في هذا المجلس، قال: إني قد رأيت الهلال. في السؤال، وهو لم يخبر المحكمة العامة في المدينة، ولم يعلن ولي الأمر في البلد، ونحن اشتغلنا بالدرس إلى وقت السحور وأكلنا هنا ولا ندري هل أعلنوا أو لا، والجوالات مغلقة لأنها ممنوع أن تفتح أثناء الدرس، ثم طلع الفجر. في السؤال، هل يجب علينا أن نصوم بخبر هذا الرجل ولو لم يأمر ولي الأمر ولو لم يعلن أو لا؟ نعم، صحيح. إذن هذا الحكم، قالك بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، إذن هذا لا يفتقر إلى قول الحاكم. فهمتوا؟ طيب، إذن لك أن تكتب، أكتب ولا يختص بحاكم. ولا يختص بحاكم. فيلزم الصوم من سمعه من عدل. إذا أخبرك واحد عدل خلاص وجب عليك الصوم. طيب، قال المصنف رحمه الله: إذا ثبتت الرؤية ثبتت بقية الأحكام تبعا. مثل إيش بقية الأحكام؟ وقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل ومن باب أولى صلاة التراويح وغيره. طيب، قال رحمه الله تعالى: فائدة لعل محلها في كتاب الحج، لكن لا بأس أن نذكرها هنا. لو أن رجلا يريد أن يعتمر في رمضان ويريد أجر عمرة رمضان، فالعبرة بفعل المناسك أو بوقت الإحرام، العبرة بوقت الإحرام، وبناء عليه لا يحرم إلا بعد غروب الشمس، لا يحرم قبلها حتى ينال أجر عمرة رمضان. والعكس من ذلك، لو نذر نعم، وبناء عليه لو أنه نذر قال لله علي أن أعتمر هذا العام في رمضان فأحرم قبل غروب الشمس ثم طاف وسعى بعد غروب الشمس، فإنه لم يوفي بنذره. لكن لو فعل العكس، بناء على أصل فقهائنا في باب الأيمان أنهم يقدمون النية أولا، فإذا كانت نيته إيقاع جميع العبادة في رمضان فيلزمه إيقاعها في رمضان، لكن إذا لم يقصد هذا المعنى فيمكن أن يقال والله أعلم أنه أجزأه، وهو محل بحث. يعني لو أنه أحرم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بالعمرة فنقول إنه أداها في رمضان، كما نقول في من أحرم بالصلاة قبل خروج الوقت بقدر التحريمة وهو أول الصلاة أنه يعتبر أداء لكنه يأثم بالتأخير. فيمكن أن يقال هناك كما يقال في الصلاة والله أعلم. أنت عندك اختبار غدا؟ طيب. قال المصنف رحمه الله نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. ففقهاؤنا يعدونه في بقية الشهور شهادة، فلا بد من رجلين عدلين، نعم. حكاه الترمذي إجماعا. قال لك إلا رجلان عدلان اكتب بلفظ الشهادة، طيب. إذن الأصل هو أن لا تثبت إلا بشهادة اثنين، خرجنا عن هذا الأصل في رمضان لأدلة خاصة وللاحتياط، واضح؟ لأنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان واحدا، فأمر الناس عليه النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالصيام. طيب قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل وشروط وجوب الصوم أربعة. هذا الكتاب فيه ترتيب فيذكر الشروط، شروط الوجوب وشروط الصحة والركن والسنن في ترتيب. قال لك المصنف، أنت عندك اختبار غدا؟ قال وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء. نعم. الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. حسبك. يقول لك الشرط، شرط الوجوب الأول الإسلام، فعلم منه أنه إيش؟ لا يجب على الكافر. طيب لو أن كافرا أسلم في اليوم الخامس عشر من رمضان، في السؤال هل يجب عليه قضاء الأربعة عشر يوما السابقة أو لا؟ لا، لأنه لم يكن واجبا عليه. طيب هذا اليوم الذي أسلم فيه ما حكمه؟ هذا واجب عليه فيلزمه الإمساك ويلزمه قضاؤه، وسيأتي بيانه إن شاء الله. إذا لا يلزم بما مضى، أما ما هو فيه اليوم فإنه ملزم بقضائه. طيب نعم. قال المصنف رحمه الله الثاني البلوغ، فلا يجب على الصغير، والعقل فلا يجب على المجنون، والقدرة عليه. ماذا تفرع عن القدرة؟ قال لك فمن، قال فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل مسك عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. يقول لك المصنف رحمه الله لما قلت لك أن القدرة شرط للوجوب ناسب أن أذكر لك ما يتفرع عن القدرة، فقال لك فمن عجز عن الصيام لكبر، كالشيخ الكبير الهرم أو المرأة العجوز الهرمة اللذان يحصل عندهما مشقة شديدة، للصوم، فهؤلاء يجوز لهم الفطر. قال لك أفطر لكنه يجب عليه البدل، وما هو البدل؟ الإطعام. ومثله المريض مرضا لا يرجى زواله. بعض الناس عافان الله وإياكم يبتلى بغسيل كلى، وأظن أن هؤلاء على درجات، منهم من يستطيع يتحمله ومنهم من لابد أن يغسل كل يوم أظن، فهؤلاء لا يستطيع الواحد منهم أن يصوم، فهؤلاء وهذا المرض مما لا يرجى برؤه في عادة الناس، فهؤلاء يجوز لهم الفطر ويجب عليهم البدل وهو الإطعام. طيب هذا الإطعام بينه المصنف رحمه الله تعالى أنه يطعم عن كل يوم، مسكينا. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى: الإطعام بدل عن ماذا؟ عن الصوم، وبناء عليه لا يكون البدل إلا بعد وجوب أصله، صح؟ صحيح. وبناء عليه لو أن رجلا دخل عليه أول يوم من رمضان فأطعم 30 مسكينا، هل يصح؟ لم يصح إلا كم؟ إلا واحد فقط. لماذا؟ لأن الباقي لم يجب بعد، صحيح؟ انتبه لهذا. المسألة الثانية: أنه قال لك أطعم عن كل يوم مسكينا، فما المراد بالمسكين هنا؟ يعني المسكين الذي مثل الذي يأخذ الزكاة هناك كما سندرسه إن شاء الله، الفقير والمسكين ما يأخذ الزكاة لحظ نفسه، ليس مثل الغارم الذي يأخذ الزكاة لحظ الإصلاح بين الناس ونحو هؤلاء مما سيتفصل في كتاب الزكاة، واضح؟ المسألة الثالثة: ما الطعام الذي يعطى لهذا المسكين؟ ماذا قال لك المصنف؟ بر أو نصف صاع من غيره. ما المراد بغيره؟ المراد بغيره هنا أي مما يجزئ في الفطرة، وسندرس أن الذي يجزئ في الفطرة 5 أشياء: البر وذكره، والزبيب والتمر والشعير والأقط. إذن لما قال لك من غيره أكتب: من تمر أو زبيب أو شعير أو إيش؟ أقط. البر معروف، الحنطة طيب، التمر معروف، معروف أكيد طيب، الثالث الزبيب، معروف الزبيب، الشعير، بقي الأقط. الأقط يؤخذ الحليب معي سلطان تعرفه ويجفف، ها هذا بلغة أخرى أي بلغتكم، ممتاز، ويجفف ثم يأكله الناس. طيب المسألة التي بعدها: ما المقدار الذي يعطى للمسكين؟ قال لك إذا أعطيته من البر فيكفي فيه مد واحد، وإذا أعطيته من غيره من الأصناف الأخرى فلا بد من مدين الذي هو نصف صاع، وهذا لآثار وردت عن بعض الصحابة، منها ألا ترى أن مد من هذا يكفي عن مدين، في حديث في أثر لمعاوية رضي الله تعالى عنه أخذ به فقهاؤنا رحمه الله. طيب قال رحمه الله: انتهينا من شروط الوجوب، الآن سيأتي لشروط صحة الصوم. ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط صحة الصوم؟ أن الصوم يجب على هؤلاء، أما الصحة فأناس قد يصومون هو ليس واجبا عليهم أصلا، مثل من؟ المميز. قال لك: وشروط صحته واحد. قال: وشروط صحته 6: الإسلام فلا يصح من كافر، و وانقطاع دم الحيض والنفاس، فلو بقي دم الحيض هذا الثاني أو النفاس فإنه لا يصح منهما الصوم. الشرط الرابع. نعم. قال: الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به. نعم. و وغضبه عليه ليعتاد. ذكر لك المصنف رحمه الله شيئين في المميز. الشيء الأول أنه يجب على وليه وجوبا أن يأمره بالصوم، ولكنه قال المطيق للصوم، صح؟ قيده بالمطيق، ولذلك قال في الكشاف، لذلك قال المجد رحمه الله: لا يضرب أو لا يضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة. قال في الكشاف، الكشاف ما هو الكشاف؟ كشاف الغناء. قال: إلا أن الصوم أشق، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم. طيب قال رحمه الله. نعم. قال: الخامس العقل. نعم. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. يقول لك المصنف: من شروط صحة الصوم العقل، وبناء عليه لا يصح من مجنون. فتأتي مسألة: لو أن شخصا بيت نية من الليل أنه صائم غدا ثم جن جميع النهار، هل يصح صومه؟ لا. المسألة الثانية: لو بيت النوم النية من الليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر الصادق وبقي مغمى عليه إلى بعد غروب الشمس، فهل يصح صومه؟ لا، لا يصح. طيب المسألة الثالثة ولم يذكرها المصنف، سأذكرها لشبهها بالثانية. لو أن شخصا بيت النية من الليل ثم قبل طلوع الفجر، نسأل الله السلامة، قبل طلوع الفجر نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فهل يصح صومه؟ يصح. كم مسألة هذه؟ ثلاثة. نأتي للأولى، أما الجنون فبين وواضح. لماذا بين؟ لأنه رفع القلم عنه. أما المغمى عليه فحكمه في هذه المسألة كحكم المجنون، لأنه لا يحس ولا يشعر، ولو نبه لم ينتبه. أما النائم فهو يختلف عن المجنون ويختلف عن المغمى عليه، فإنه لو نبه انتبه، صحيح؟ وشعوره لم يزل عليه وإحساسه لم يزل عنه بالكلية، بل ما زال له إحساس، أليس كذلك؟ ففي النائم صح صومه. نأتي الآن لمسألة المجنون والمغمى عليه. اتفقنا على أنه لو أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار أن صومه إيش؟ ما صح؟ أنت معي ولا نعم؟ الأول مجنون قبل أذان الفجر أصيب بجنون ولم يفرق من جنونه إلا بعد غروب الشمس، ما حكم صومه؟ ما يصح. الثاني مغمى عليه، ضربه رجل قبل طلوع الفجر، هو مبيت النية وكان يتسحر معه ثم ضربه، نسأل الله السلامة، ما يعرف الوفاء، بينه وبينه سحور وعيش ملح، فضربه فأغمي عليه ولم يفق من إغمائه لمتى؟ بعده يريد أن يقوم ليأكل ويشرب، فما الحكم صومه؟ لا يصح. الثالث النوم ولا تنم. نعم. طيب قال لك المصنف لكن لو أفاق منه قليلا، أفاق من ماذا؟ من الجنون أو من الإغماء، أي جزء من النهار، لما قال لك قليلا أكتب جزءا من النهار من أولها أو من آخره أو كلاهما سواء، جزء من النهار من أولها أو آخره صح منه. صح منه بماذا؟ بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون قد بيت النية من الليل. طيب أما النوم فقلنا النوم يختلف حكمه. ما الفرق بين النوم وبين الإغماء؟ أن النوم عادة، عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، لأنه متى نبه انتبه. طيب السؤال، لو أن رجلا جن جميع النهار ثم أفاق، السؤال هل يجب عليه القضاء؟ أجيب لا. لماذا؟ لم يجب عليه أصلا. طيب لو أنه أغمي عليه، هذا الذي ضرب صاحبه وقت السحور، أغمي عليه جميع النهار ثم ما أفاق إلا بعد الغروب، هل يجب عليه القضاء؟ المذهب يجب عليه القضاء. إذن صار المغمى عليه هذا وسط بين النائم وبين المجنون. ما شبهه بالمجنون؟ أنه لم يصح منه الصوم. ما شبهه بالنائم؟ أنه مكلف، ومن ثم قلنا بأنه يجب عليه القضاء. طيب إذن لك أن تكتبها، أن تكتب ويقضي المغمى عليه فقط دون المجنون. هذه في أي صورة يقضي؟ إذا كان جميع النهار، أما لو أفاق جزءا منه صح ولا إشكال. السادس نعم. قال السادس النية من الليل لكل يوم واجب. نعم. فمن خطأ بقلبه ليلا إن أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. يقول لك المصنف النية الصوم عبادة، فيشترط له النية، وهذه النية وهذا الصوم لا يخلو من حالتين، إما أن يكون صوما واجبا أو يكون صوم نفل. فأما صوم النفل فقد خفف الشرع فيه فأجازه من النهار، وهذا على خلاف الأصل، لأن الأصل أن النية تكون قبل العبادة أو عند أولها أو عند بدايتها، صحيح؟ هذا الأصل، لكنه خفف عنه في النفل لورود أحاديث خاصة فيه، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في البيت طعام، فصام عليه الصلاة والسلام، فدل على جوازه بنية من النهر. أما الأصل وهو النوع الثاني وهو الصوم الواجب فيجب أن يكون بنية من الليل، لحديث من لم يبيت الصيام من الليل، فأخذ منه فقهاؤنا أنه لا بد أن يقع في قلبك في أي جزء من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، في أي جزء من الليل إذا وقع في قلبك، قال المصنف إذا خطر بقلبك ليلا أنك صائم فقد نويت. فيأتي السؤال، هل هذا يختص بصوم رمضان؟ ماذا قال المصنف؟ لكل يوم من رمضان؟ لا، ماذا قال؟ واجب، فدخل فيه صوم رمضان وقضاؤه والكفارة، لو أنك أردت أن تصوم كفارة في فيما جازت فيه كفارة كفدية مثلا لبس المخيط، فأردت أن تصوم ثلاثة أيام فيجب النية وتبية النية، والنذر لأنه صوم واجب. طيب، علم منه لو أن رجلا وقع في قلبه في العصر أنه سيصوم غدا ثم أغمي عليه حتى طلع الفجر، فهل هذا قد نوى؟ الظاهر لا، لأنه لم يقع في قلبه أنه صائم غدا في جزء من الليل. طيب، قال المصنف أو فعل فعلا يدل على النية، ومن ذلك أكله وشربه بنية الصوم. قال رحمه الله، نعم، قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. قال لك لو أن رجلا وقع في قلبه أنه سيصوم غدا ثم أكل وشرب أو جامع أهله، فهل هذا يضر؟ قال لك لا. قال إن شاء الله غير متردد، هذه الصورة الثانية. قال لك لو أن رجلا قال سأصوم غدا إن شاء الله، فهذا لا يخلو من يقوله مترددا، يعني قد أصوم وقد لا أصوم، إن شاء الله سأصوم، إن شاء الله قاصدا التعليق، فهل هذا يصح صومه؟ لا، لعدم الجزم بالنية. لكن لو قالها تبركا أو قالها بلا نية فما الحكم؟ فإن ذلك لا يضر. نعم، وكذا قال وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففوضي وإلا فمفطر. هذه الصورة الثالثة من الصور التي لا تضر. قال لك لو أن هذا الرجل كان يصوم في رمضان ثم في آخر يوم من رمضان، لا يدري غدا الثلاثين من رمضان أو الأول من شوال، لا يدري، فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يعني الذي فرضه الله عليه، أو فأنا صائم، فهل هذا يضر؟ قال لك لا يضر، مع أن ظاهر اللفظ التردد، لأنه قد يكون من رمضان وقد يكون من شوال، لكن الأصل بقاء الشهر، فلما كان الأصل بقاء الشهر لم يضر تردده، هذا واضح، لأن الأصل بقاؤه. قال لك لكن لو كان يقول ذلك في آخر يوم من شعبان وغدا أول يوم من رمضان فما الحكم؟ ما هذا يضر، ولذلك قال ويضر إيش إن قاله في أوله، لماذا؟ لأن الأصل بقاء شعبان. طيب، قال رحمه الله، قال لك ذكرت لك شروط صحة الصوم وذكرت لك شروط وجوب الصوم، والآن سأذكر لك ركن الصوم الركين، الركن فرض الصوم الذي لا يحصل إلا به، مثل القيام في الصلاة والركوع. قال لك وفرضه، قال وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم، يا سلام، لذلك من لم يحقق هذا الفرض لم يصح صومه، هذا الأصل. طيب، لو أكل أو نسي شارب، لو أكل أو شرب ناسيا، هل حقق هذا الركن؟ الجواب لا، فكان الأصل أن نقول إن من شرب أو أكل ناسيا لم يصح صومه، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء. لماذا؟ لأنه ترك الركن، لكنه لا يأثم لعذر النسيان، لكن فقهاءنا قالوا إن هذا نترك فيه الأصل. لماذا؟ للنص، فلولا النص لقلنا ببطلان صومه. طيب، قال رحمه الله وسننه، قال ذكرت لك الشروط الوجوب والركن، سأذكر لك السنن، فقال سأذكر لك جملة من السنن. واحد، وقال وسننه ستة، تعجيل الفطر، تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، ويباح إذا غلب على ظنه، والأولى إذا أن يكون ذلك بعد تحقق الغروب. الثاني، قال وتأخير السحور، السحور جعله بضم السين كما في نسخنا، وما المراد بالسحور؟ هل هو المراد به الأكل أو الفعل؟ ها، الفعل. ممتاز، هذا مثل الوضوء والوضوء، والطهور والطهور، السحور والسحور. الوضوء فعلك، الوضوء الماء الذي تتوضأ، الطهور الماء، الطهور فعلك. وهنا السحور يعني فعلك، يستحب لك أن تتأخر في في في التسحر. والمراد ما لم يخف طلوع الفجر. وهنا بعض المسائل لا بأس أن أشير إليها. ذكروا في السحور عدة مسائل، منها أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن في السحور بركة. السحور يعني أكلة الأكلة، أو السحور فعلك للتسحر. وما دام أنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن في السحور بركة فلا تترك السحور حتى ولو كنت في شبع، لا تترك السحور. ولذلك ذكر فقهاؤنا هنا ما تحصل به فضيلة التسحر، فقالوا تحصل فضيلته ولو بشرب، لحديث ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فلا بد أن تتسحر. واضح؟ ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. طيب، وكمالها كمالها بالأكل. وكيف يكون كمالها بالأكل؟ يعني بأن يأكلها ما شاء الله. ها؟ وكمالها بالأكل، وأفضله ما هو؟ أن يكون من تمر، لحديث نعم سحور المؤمن التمر، ويستحب تأخيره. طيب، قال رحمه الله الثالث، قال والزيادة في أعمال الخير من قراءة قرآن وذكر وصدقة. نعم. وقوله، قال وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. حسبك. هنا مسائل. المسألة الأولى أن المصنف رحمه الله قال لك أن الصائم إذا شتم قال إني صائم، فهل يقولها في نفسه أو يقولها جهرا؟ قال المصنف إيش؟ يقولها جهرا. هذه واحدة. المسألة الثانية، هل يستوي في ذلك صوم الفرض وصوم النفل أو ماذا؟ ظاهر كلام المصنف إيش؟ قوله رحمه الله وقوله جهرا إذا شتم إني صائم لك أن تكتب، أطلق تبعا للمنتهى، أطلق تبعا للمنتهى، وظاهره في رمضان وغيره. يعني لو أنت كنت صائما اليوم أو ستصوم غدا، وهو غدا اليوم الخامس عشر، فأردت أن تصوم، فلا قدر الله لو شتم الإنسان، فماذا يقول؟ يقول جهرا إني صائم. هذا ظاهر المنتهى، وهو الذي مشى عليه هنا، لأنه لم يقيد، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية. لكن في الإقناع خصه برمضان، وأما في غيره فيقوله سرا يزجر نفسه بذلك، يعني يذكر نفسه تراني أنا صائم حتى لا يستطيل في الرد. لماذا؟ خوف إيش؟ خوف الرياء. قالوا خوف الرياء، وهذا هو اختيار صاحب المحرر. من صاحب المحرر؟ ليس محرر الحديث، محرر الفقه، ها؟ المجد بن تيمية. نعم. هذه المسألة رقم كم في هذه الجملة؟ المسألة الثانية. المسألة الثالثة، كم مرة يقول إني صائم؟ مرة ولا عشرة ولا خمسين ولا مئة؟ حتى يتوقف. يعني ذاك يشتمه ويقول إني صائم إني صائم. جزاك الله خير. بعض الناس ما ينفع معه. طيب، قال الشيخ عثمان مرتين أو ثلاثا لخبر البخاري، لأنه ورد في بعض الروايات الحديث فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم أو إني صائم إني صائم. قال مرتين أو ثلاثا لخبر البخاري وأذكار النووي، نقله الشيخ عثمان عن غيره، ما أذكر الآن عن ذكره عن غيره. نعم. طيب، قال رحمه الله وقوله عند فطره. نعم. قال وقوله عند فطره اللهم لك صمت على رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم، هذه من السنة مبين واضح. وفطره، وفطره على وطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، على هذا الترتيب الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا إطالة الوقت يعني ما ودي أطيل عليكم الليلة، فنكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.